إن يوم الفصل كان وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وكأسا من ذهب

والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة Thank you.

يسألونك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت ذكرها إلى ربك منزها أو Oh, I'm